ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمانية والرحيمية، يبقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين. يبقى يا رغب يا رهب، يا رغب يا رهب. حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين، يبقى إذن هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد. الحمد الأول ودي حيثياته، ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجة للحمد، لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك. ومدام حاضر يبقى لن يخاطب منك. علمك الله أن لا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك. الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة. كان يقول إيه القياس؟ يقول إياه نعبد، لكن قال إياك. يبقى نقلوا منين؟ نقلوا من غيبة إلى أنه بقى إيه؟ بقى حاضر. ومدام بقى حاضر يبقى يخاطب بالكاف إياك، أكن كنت غيب يا رب وجبت لنا الأسماء دي فأصبحت إيه؟ حاضر. يبقى نخاطبك خطاب إيه؟ إياك نعبد. قلنا إياك نعبد دي ساعتها ترى كان يقدر يقول نعبدك، أم أنا قلت لكم إن ساعة ما قلنا نعبدك يبقى لا يمنع أن تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلانا. أعطيتك ما يمنعش أنني أعطيت فلان وإياك، إنما إياك أعطيت يبقى ما فيش حد خد إلا أنت. يبقى معنى إياك نعبد يعني إيه؟ لا نعبد إلا أنت، لا نعبده. ولذلك ما نعطفش عليها أبدا. ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده إياك نعبد يبقى معناها افهم أنها نعبدك ولا نعبد سواك، إنما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان، ما يمنعش العطف. إذن فإياك نعبد منع إيه؟ إدة التخصيص بالعبادة، التخصيص بالعبادة. حين يخصص الله نفسه بالعبادة نقول طب العبادة دي إيه هي العبادة اللي أنت عايزها منها؟ ماذا تريد؟ أنت أعطيت، فما مطلوبك من خلقك؟ مطلوب إيه من خلقك؟ قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في أن يرى له صنعة تعجب. ولذلك ربنا ما جعلش الحرف المواهب كلها حرفية، في مواهب بيسموها مواهب الهواه. الهواه يعني ايه؟ اللي عنده موهبة في شيء كده انما ما عملهاش حرفة يوم ياخدها هاوي، يعني مش عايزها. هاوي يعني ايه؟ عايز يطلع حاجة جميلة، نفسه يطلع حاجة جميلة. الله، فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجات جميلة عشان تبقى الصفات لها ايه. ده كلام طيب. نقوم نقول له ساعة الحق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين اذا انا اضطررت الى ان اكرر في تفسير القرآن او في خواطري في حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي أن أكرر بعد ما أقول في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة. فليس معنى أنني أتعرض لشيء أقول لا أنا قلت ذلك في كذا، ذلك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه، ولكننا الآن نتكلم في الأم، فلا يصح أن نفوت في الأم ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الأم. ما يمكنش نقوم حنتكلم في نعبد يعني ايه، معنى نعبد يعني ايه، نقول له والله شوف نشوف علته كل شيء او سببه. الناس حين يقولون

وعبدا اللي هيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لان في امور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم، لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا رأي له متى يموت، مقهور في اشياء. تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع. ولكنه أيريدنا عبيدا؟ أعرضنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. أدي حققت كلمة إيه؟ عبيد. إنما هو يريد أن يحقق كلمة عباد، مراده الشرعي أن يحقق كلمة عباد. إيه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم. واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول أنا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له أنت عباد. أنت من مين؟ من العباد. إنما كلنا إيه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف، وعباد الرحمن من هم الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. انما الكل ايه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم قل يا عبادي، ما دمتم بقيتوا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية. مش بس فضلتم مقهورين العبيد، لا، اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الإيه؟ الجن ألا ليعبدون، يبقى عايزهم ايه؟ عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف ويمشي ويتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. وإلا فلو أراد الله أن يرغمنا على شيء أكان يستطيع واحد منا أن يرغم؟ ولذلك قلنا إبليس قال له ايه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم أنا ما أقدرش عليهم دول، أنا ما اغفرش عليهم دول. وبعدين قال لا إكراها في الدين، لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لأن إخضاع القالب ده يتأتى لمثلك، يمسك الكرباج وانت هو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه، اهتف بحياتي، يقدر يكره قالبك ولا لا؟ إنما أيستطيع أن يكره قلبك ليقول لك حبني؟ ما يقدرش. فلو الإكراه، ولذلك شوف القرآن بقى لما يمس هذه المسألة يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هو أنا عايز أعناق؟ أنا مش عايز أعناق. إن كنت عايز أعناق أقدر أعملها بدليل أنني أجريت أعمالا قسرية ما حدش بيستطيع ينفذ منها أبدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه أشياء أقول له إيه؟ يبقى إذن أنا مش عايز إكراه لأن أنا عايز الحب. فالعبادية تأتي بإيه؟ بالحب للتكليف. ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي المهمة. فالمهمة أن نكون إيه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لأنه لو أرادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين إذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا إيه؟ مدام تركنا مختارين يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب عنه، اللي سرق ما سرقش غصب عنه، إنما بس عمل هو ما يحبوش، إنما هو اداله اختيار في إنه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى إذن لما يسرق ما خرجش عن مراد الله، لأنه خلقه صالح كده. انا لما اجيب لابن الساعة ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي، ايه اللي جرى؟

فاطلب منه المعونة. الله. تبقى استعن، إياك نعبد وإياك ما دام يا رب هنخصك بالعبادة المسألة دي هتجيب لنا إيه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع إحنا عندنا أسباب، إنما أسبابنا هتبقى دون أسبابه. يوم يقول لك بقى قل إياك نستعين. كلمة إياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. إيه الدستور الحركي؟ لأن لا تقول استعان فلان بفلان إلا إذا كان الذي استعان يعمل. أما يعني استعانوا قاعد ما عملش، يبقى استعان يعني طلب الإيه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ أسبابه، يبقى استنفذ. يبقى إذن إياك نعبد وإياك نستعين، قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل إلى أن تفرغ إيه؟ أسبابك. لما تفرغ أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمامك قوي، ما يهولنكش ذلك، لأن أنت ما تخصنيش بالعبادة وأنا أتخلى عنك. بس استنفذ أسبابك وأعدوا لهم. لم يقل الله أعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.